تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين السادسة إلى الثامنة مساء، لأن تقوم نساء وبنات بتلاوة القرآن الكريم في برامج ناشئ في رحاب القرآن. هل هذا الفعل جائز خصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء بألا يرفعن أصواتهن للتلبية؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ يقول تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة، بأن تقوم بينهم كلام أهل العلم رأوا من الأفضل قروا أصواتهم للتلبية ونحو ذلك، لأن قد يستسلم بعض الناس بعض الأصوات وإلا أصواتهم ليست عروات في حاجاتهم، قد كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، فصوتها مطلقة ليس بعورة، وإنما العورة خفض صوتها، يعني الخضوع بصوتها والترخيم لصوتها لقوله جل وعلا فلا تخضع بقول يطمع الذي في قلبه مرض. أما جيش الصوت للمرأة فليس بعورة، ولها تكلم مع الرجال تسأل حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعورة، لكن كونها تخضع بقول بغنج وجني يطمع بها وعفاء الإيمان هذا هو المنكر. ولكن هذا برنامج ناشئ القرآن نظر فيه إن شاء الله، نعمل ما يسر إن شاء الله.